هنا القاهرة. حكمة في كلمة. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك معي. البخل هو جمع المال وعدم إنفاقه، وأشد أنواعه أن يكون الإنسان بخيلا على نفسه وعلى غيره، ويكره أن يرى أحدا ينفق من المال، وهذا هو الشح. وعن البخل قالوا: البخيل محروم في الدنيا، مؤاخذ في الآخرة، مكروه من الله عز وجل، مبغوض من الناس. قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رحمها الله تعالى: أف للبخيل، لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. وقال بعض الحكماء: البخيل ليس له خليل، اليد المضمومة لا تصافح أحدا. وهذه أمثلة جرت عن البخل: اقلع ضرسه ولا تاخد قرشه، البخيل بيدور وبيته معمور. وروي أن رجلا نزل ضيفا على صديق له من البخلاء، وما إن وصل الضيف حتى نادى البخيل ابنه وقال له: يا ولد، عندنا ضيف عزيز على قلبي، فاذهب واشتري لنا نصف كيلو لحم من أحسن اللحم. ذهب الولد وبعد مدة عاد ولم يشتري شيئا، فسأله أبوه: أين اللحم؟ فقال الولد: ذهبت إلى الجزار وقلت له: أعطنا أحسن ما عندك من لحم. فقال الجزار: سأعطيك لحما كأنه الزبد. فقلت: فلماذا لا أشتري الزبد؟ وذهبت إلى البقال، فقال: سأعطيك زبدا كأنه الماء الصافي. فقلت: عندنا ماء صاف في البيت. فقال الأب: يا لك من صبي ماهر، ولكنك استهلكت حذاءك بالجري من دكان إلى دكان. فأجاب الولد: لا يا أبي، أنا لبست حذاء الضيف. يقول الجاحظ: سقام الحرص ليس له شفاء، وداء البخل ليس له طبيب. حكمة في كلمة. مع تحياتي جيهان طلعت.